انا ما ضل ابكي علي ونوح ننسى ننسى ما ضل وياه قابل وراه اموت بروح بخليل يريد يروح تخلي روح انا ما ضل ابكي علي ونوح ننسى ننسى واحب فرقاك اقول له روح روح الله وياك ما يحبني هواي لا يبقى وياي مع السلامة الف باي باي اللي يقول انساك واحب فرقاك اقول له روح روح الله الإنسان يريد ويروح بعيد لا ما احجي وياه